أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا كنا فاعلين وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون ومن الشياطين من يغوصون فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين فنادى في الظلمات أن لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين أذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجينا وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا ربي لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت لا تذرني فردا ربي لا تذرني فردا وأنت خير فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاعبدون. إن الذين سبقت لهم من المسلمين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم